الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ بالدرس الأول وهو فقه النوازل، وكنا قد قررنا الابتداء بالنوازل في الحج، وبدأنا ببعض النوازل. بدأنا بنازلة في الدرس السابق، وقبلها كان هناك مقدمة تأصيلية لفقه النوازل، ووعدنا باستكمال أبرز النوازل المتعلقة بالحج. فلعلنا نأخذ بعض المسائل في هذا. فالمسألة التي بين أيدينا الآن هي مسألة اعتبار جدة ميقاتا، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها، ثم سنتكلم عن المسعى، المسعى الجديد، ويعني كلام العلماء المعاصرين فيه، ثم أيضا أثر اتصال المسعى بالمسجد الحرام، هل يعتبر يعني هذا الاتصال مؤثرا في كونه يأخذ أحكام المسجد الحرام أو أنه مستقل. وكذلك أيضا معنا من المسائل مسألة متعلقة بمحظورات الإحرام، وهي الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات وأثره على الإحرام. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي مسألة اعتبار جدة ميقاتا. ووجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو أن الناس كانوا في السابق يحجون على الإبل ونحوها أو عن طريق البحر، ويمرون بأحد المواقيت فيحرمون منه، ولم يكن هناك حاجة للإحرام من جدة. أما في الوقت الحاضر فإن أكثر الحجاج يأتون عن طريق الجو أو البحر، ويكون أول نزوله عن طريق مطار جدة أو مينائها، فهل يمكن اعتبار جدة ميقاتا لهؤلاء، أم أنهم يلزمهم الإحرام عند محاذاة مواقيتهم الأصلية؟ هذه هي مسألتنا. وسبقا قلنا في ضابط النوازل أنها المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل، أو المسائل القديمة لكن طرأ عليها ما يغير حكمه، مثل هذه المسألة، مسألة اعتبار جدة هل هو ميقات أم لا، هذه مسألة قديمة لكن هنا طرأ عليها ما يستدعي النظر فيها. ولذلك بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى أن جدة تعتبر ميقاتا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، برز الخلاف فيها أكثر من كلام الفقهاء السابقين، فذهب بعضهم إلى اعتبار جدة ميقاتا. ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله، فهو يعني اشتهر عنه هذا القول، وكذلك أيضا الشيخ مصطفى الزرقى وبعض العلماء المعاصرين. وأما أكثر العلماء فعلى أن جدة ليست ميقاتا، أكثر العلماء المعاصرين على أن جدة ليست ميقاتا، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، كذلك أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا هيئة كبار العلماء المملكة. مع استثناء من يأتون غربا من بلدة سواكن بالسودان، فإن هؤلاء يحرمون من جدة عند الجميع. فإن من يأتي من السودان غربا من بلدة اسمها سواكن لا يمر بأي ميقات من المواقيت ويصل إلى جدة، فهنا هذا الفقهاء السابقون قالوا إنه يحرم من جدة، وحسب يعني ما أعلم من بعض الأخوة السودانيين يقولون أن بلدة سواكن فيها ميناء، فيها الآن ميناء، وأن كثيرا من الحجاج يأتون من سواكن إلى جدة مباشرة، فعلى ذلك هؤلاء يحرمون من جدة لأنهم لا يمرون بأي ميقات من المواقيت، فيكون الخلاف في من عداهم. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو راجع للخلاف في معنى المحاذات. ما معنى المحاذات؟ فمن قال بأن جدة محاذية لميقات الجحفة أو يلملم اعتبر جدة ميقاتا، ومن قال بأن المحاذات معناها كونه الموضوع المحاذى يعني واقعا بين ميقاتين على خط واحد يعني أيضا اعتبرها ميقاتا، من لم يفسر المحاذاة بذلك لم يعتبرها ميقاتا. فإذا الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في تحديد معنى المحاذاة، فلا بد إذا نقف مع هذه الكلمة وهذا المصطلح، ما معناه؟ ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة هي وردت في قول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، وذلك كما جاء في حديث ابن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا يعنون قرن المنازل التي هي السيل شق علينا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، في لفظ انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق. المحاذاة معناها في اللغة كما قال صاحب القاموس المحيط من حاذاه أي آزاه، والحذاء الإزاء، وفي لسان العرب جاء الرجلان حذيتين أي كل واحد منهما إلى جنب صاحبه، وفي المصباح المنير حذوته أحذوه حذوا، وحاذيته محاذاة وهي الموازات، وحذوت النعل بالنعل قدرتها بها وقطعتها على مثالها وعلى قدرها. فيتضح إذن أن معنى المحاذاة في لغة العرب أنه يدور على حول معنى الإزاء والمماثلة والمساواة. وأما اصطلاحا فهي أن تكون مسافة المحاذي والمحاذى به من الحرم سواء، كما ذكر ذلك ابن أثير في النهاية، ويفهم من كلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله أن المحاذاة هي أن يكون بعد المحاذي والمحاذى من الحرم واحدا. فهذا إذن هو معنى المحاذاة. من قال بأن جدة تعتبر ميقاتا استدلوا وقالوا إن استدلوا بحديث السابق حديث ابن عمر أن أهل العراق أتوا أمير المؤمنين عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهي جور عن طريقنا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، وحد لهم ذات عرق. ووجه الدلالة أن تحديد المواقيت غير المنصوص عليها أن القاعدة فيها هي المحاذاة، وأن حدها أن تكون مسافة المحاذي والمحاذى به عن مكة متساوية، أو يكون الموضع المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد، هكذا قال أصحاب هذا القول. وقالوا إن ما بين المواقيت الخمسة وهي ذو الحليفة وذو الجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق، قالوا إنها محيطة بالحرم وتشكل مخمسا غير متساوي الأضلاع، وهذا المخمس من وصل إليه من أي جهة وهو يريد النسك لم يجوز له تعديه من غير إحرام. وقالوا ولا يجب على من لم يكن في طريق أحد المواقيت أن يذهب إليه، بل تكفي المحاذاة وهي أي مكان من هذا المخمس المذكور. قالوا على هذا فجد ميقات، لأن ما بين جدة والحرم هي كما بين الجحفة ويلملم، هي كما بين الجحفة ويلملم، فلذلك تعتبر جدة بناء على هذا ميقات. هذا هو حاصل أدلة هذا القول. ونوقش هذا بأنه لا يسلم بأن القاعدة في تحديد المواقيت أنها غير منصوص عليها، بل هي منصوص عليها في المواقيت الخمسة، وأن ما ذكر من المحاذاة فمسلم به، ولكن لا يسلم تفسير أصحاب هذا القول للمحاذاة، وهو كون الموضع المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد، هذا غير مسلم لغة وشرعا. أما لغة فلأن كلمة حذا في اللغة لا تدل على تسمية المكان الواقع بين مكانين، لا تدل على هذا، ولو صح هذا المعنى لغة فإنه لا يصح شرعا، وذلك لأنه يلزم عليه أن أي مكان واقع بين مكة والمدينة مثلا أنه يعتبر محاذيا للمواقيت، فيجوز الإحرام منه لأنه يصدق على مكة اسم مكان، ويصدق على هذا الاسم أيضا على المواقيت. ثم أيضا التفسير للمحاذاة وهو كون المكان واقعا بين ميقاتين على خط واحد، هذا لا يسلم به ومخالف لتفسير أكثر أهل العلم للمحاذاة. وأما قولهم إن المسافة ما بين المحاذي ومكة تكون مساوية للمسافة ما بين الميقات والحرم، فهذا مسلم به، إلا أن تنزيله على جدة غير صحيح، وذلك لأن القول ما بين جدة والحرم هي نفس المسافة ما بين الجحفة والحرم وبين يلملم والحرم، هذا غير صحيح ولا يسلم هذا، بل المسافة متفاوتة، فمسافة جدة من الحرم تعادل تقريبا الآن 70 كيلا، 70 كيلومتر تقريبا إلى 80 يعني، وهي الآن أصبحت أقل من 80، أقل من 80، فهي الآن تعادل حدود 70 كيلا. وأما مسافة الجحفة عن مكة فتعادل 180 كيلو تقريبا، ومسافة يلملم عن مكة 94 كيلومتر تقريبا، فكيف نقول بالمحاذاة وهي تساوي بعد المكانين عن الحرم مع هذا التفاوت الظاهر؟ فهذا القول لا يستقيم. وأما أصحاب القول الثاني وهم أكثر أهل العلم الذين قالوا بأن جدة لا تعتبر ميقاتا، فاستدلوا بحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة إلى أن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة يهلون منها. ووجه الدلالة أن الإحرام من هذه المواقيت واجب وتجاوزها محرم، وقوله وقت دليل على أنه لا يجوز تجاوز هذه المواضع لمن أراد الحج أو العمرة إلا محرما، إلا محرما. وهذا يعني من مر بهن من أهلهن أو من غير أهلهن فإنه يحرم منها، مع علمه صلى الله عليه وسلم بحاجة الناس وسلوكهم طريق البحر بالسفن في وقته. وثم أيضا إنه قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون هذه المواقيت فلا يحق له أن يجاوز مكانه الذي هو فيه، بل لا بد من أن ينشئ النية. ثم أيضا من أدلتهم قالوا إن المسافة ما بين مكة وجدة هي أقل من المسافة ما بين جميع المواقيت ومكة. ولهذا فمن يمر بأحد يعني من يقصد جدة لا بد أن يمر بأحد المواقيت، لا بد، إلا في حالة واحدة وهي من يأتي من الغرب من سواكن. قالوا على هذا فلا بد أن يمر بأحد المواقيت، ولهذا لا بد أن يحرم من جدة. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أن جدة ليست ميقاتا، وذلك لأنها دون المواقيت، دون المواقيت. ولهذا من أتى بالطائرة إلى جدة، إلى مطار جدة من جهة الشمال أو من جهة الجنوب أو من جهة الشرق أو الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أو من أي جهة، لا بد أن يمر بأحد المواقيت، لا بد، إلا إذا أتى من الغرب رأسا من مدينة السواكن، هذه الحالة الوحيدة استثنيناها، لكن ما عداها لا بد، لا بد أن يمر بأحد المواقيت. فكيف يقال بأنه يحرم من جدة؟ فأنا أعجب يعني من ذهب هذا القول، يعني عند تصور المسألة يتضح أن جدة داخل المواقيت دون حدود المواقيت، فإذا أتى بالطائرة من أي جهة لا بد من أن يمر بأحد المواقيت. لكن يعني هذا القول بدأ يبرز خاصة في يعني السنوات الأخيرة، وبدأ يتبناه بعض طلاب العلم، حبنا الإشارة لهذه المسألة، وأن هذا القول أنه يعني قول مرجوح، أنه لابد لمن يأتي جدة لابد أن يمر بأحد المواقيت. فجدة في الحقيقة هي داخل المواقيت ودون المواقيت. ومن قال بأنه يعني يحرم من جدة، فبناء على الفهم الذي فهم في معنى المحاذاة، قلنا هذا الفهم فهم غير صحيح، ليس هذا هو المقصود المحاذاة، أن ما بين الميقاتين على طريق مستقيم، هذا فهم غير صحيح للمحاذاة. ثم أيضا يعني التنظير بأن ما بين يلملم ومكة كما بين جدة ومكة هذا غير صحيح، وهكذا أيضا ما بين الجحفة ومكة كما بين جدة ومكة هذا كله غير صحيح. فبهذا يتبين أن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن جدة ليست ميقاتا، وأن من أتى وقصد جدة لا بد أن يحرم من الميقات. طيب، يعني هنا بعض المسائل المتعلقة بالإحرام الطائرة، يعني لا بس يعني نستطرد قليلا نشير لها. من يريد الإحرام من الطائرة ينبغي أن ينتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، يعني ما بين 800 إلى 1000 كيلو في الساعة، تصور يعني سرعتها 800 كيلو، يعني السرعة عندما السيارة عندما تسير سرعة 150 كيف تكون سرعتها؟ طائرة 800 كيلو. والمواقيت يعني كثير منها يكون وادي مثلا قرن السيل مثلا، يعني مسافته ليست كبيرة، عرض الوادي ليس كبيرا. كم ستقطع الطائرة مثلا هذا الميقات؟ كم تحتاج من الوقت حتى تتجاوز هذا الميقات؟ ربما ثواني، ربما إذا زدنا قلنا دقيقة. فهذا يبين لنا أن من أراد أن يحرم في الطائرة فعليه أن يحتاط. كيف يحتاط؟ يحرم قبيل الميقات يعني بدقيقة أو دقيقتين. لماذا؟ لأن لأمرين. الأمر الأول أن سرعة الطائرة كبيرة جدا. الأمر الثاني أن يعني إخبار يعني المضيفين والمسؤولين عن الطائرة يعني بالتجربة ليس دقيقا، يعني لا يخبرون الإخبار الدقيق بدليل التفاوت. فلهذا ينبغي الاحتياط. وأنت إذا حرمت قبل المواقيت غاية ما في الأمر أن الإحرام قبل الميقات مكروه لكنه صحيح ومنعقد، وهذه الكراهة تزول بالحاجة، هذه الكراهة تزول بالحاجة. مجرد أنك فقط تتأخر عن الإحرام نصف دقيقة يمكن تكون تجاوزت الميقات. فانتبهوا لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس ربما أنه يتوالى ويقيس الإحرام في الطائرة على الإحرام في السيارة، ربما حتى يتجهز وحتى يأخذ من خمس دقائق تجاوزت الميقات، تكون أحرمت بعد الميقات. ومن أحرم بعد الميقات فعليه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم. انتبهوا لهذه المسألة. وعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، عند إقلاع الطائرة من الرياض إلى جدة، قبل هبوط الطائرة بعشر دقائق تكون قد حذيت ميقات السيل، عندما يعني يعلن للركاب الهبوط، هنا تكون قد حذيت السير قبلها بعشر دقائق تقريبا. فيعني من اعتاد الإحرام ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة، يكون دقيقا، إذا يعني لم يكن عنده معرفة فيحتاط، يحتاط في الإحرام. وكون يحرم قبل الميقات لا شك أنه خير من كون يحرم بعد الميقات إذا لم يكن التحقق من الميقات الذي يمر به بدقة. وبعض الناس أيضا تجد أنه عندما يركب الطائرة ينام أو يغفل أو ما ينتبه، ما ينتبه حتى يصل إلى مطار جدة أو بعد مجاوزة الميقات، هذا نقول له يجب عليه أن يرجع للميقات، فإن لم يرجع فعليه دم، فإن لم يرجع وأحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم. وهناك فرق بين مسألة أنني أريد أن أحرم وبين عقد النية بالإحرام. بعض الناس يلبس مثلا، يلبس لباس الإحرام لكنه حتى الآن ما أحرم، فهذا لا بد من أن يعقد النية عند الميقات. أما لو عقد النية مثلا وهو في الرياض على سبيل المثال فلا بأس، لكن يكره الإحرام قبل الميقات، غاية ما فيه أنه مكروه. هذا فيما يتعلق بهذه النازلة. نعم نعم، قلنا المحاذاة معناها أن تكون يعني إزاء الميقات وحذو الميقات، وكما فسرناها تكون مسافة ما بين الميقات وما بين هذا المحاذي إلى الحرم واحدة، يعني مثل ذات عرق، ذات عرق المسافة ما بينه وبين الحرم هي نفسها المسافة ما بين قرن والحرم، هذا هو المقصود المحاذاة. لكن تطبيقه غير صحيح، هم ذكروه لكن تطبيقه غير صحيح، هم قالوا إن ما بين جدة والحرم هي نفسها ما بين يلملم والحرم، وهذا غير صحيح، أو ما بين الجحة والحرم، فالمسافة متفاوتة ليست متطابقة، لو كانت متطابقة لكان قولهم له وجه. في التطبيق نعم نعم نعم، لا هو في فهم أن يقول أن يكون خط يعني مستقيم، هذا غير صحيح، هذا تفسير غير صحيح، لكن تكون مسافة واحدة هذا صحيح. نعم جدة قصدك؟ أي نعم. لا هو لو حاذ الجحفة جاز له أن يحرم، إذا كانت مسافة واحدة مثل ما فعل عمر، عمر وقت ذات عرق. أي نعم، المهم أن تكون مسافة واحدة، ولذلك الناس يعني من قديم الزمان يحرمون من الرابغ، الرابغ محاذية للجحفة، لأن جحفة كانت قرية خربة، ويعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنقل حمى المدينة إليها، هجرها الناس وخربت، لكن سمعت الآن أنها أنشئ فيها ميقات. نعم إلى الآن ليس فيها سكان لكن أنشئ فيها ميقات أو مبنى، يعني مبنى للإحرام، ولا هي ميقات أصلا. خارج ماذا؟ نعم، لكن هي دون المواقيت، وأصلا إذا أتى لجدة لابد أن يمر أحد المواقيت. نعم طيب، على كل حال يعني الأسئلة نجعلها في آخر الدرس، لأن لو فتحنا المجال سيضيق علينا الوقت، فجاءت العادة أن الأسئلة نجعلها آخر الدرس. طيب على كل حال هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من النوازل في الحج، وهي مسألة المسعى الجديد. المسعى الجديد كان هناك المسعى القديم الذي يعني على البناء القديم، وبعد يعني التوسعة الجديدة أضيفت مساحات جديدة لهذا المسعى، فاتسع المسعى، واختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه الزيادة في المسعى الجديد. فبعضهم قال إن المسعى هو المسعى القديم، وأن هذه الأماكن توقيفية، وأنه لا يجوز الزيادة على المسعى القديم، كما أنه لا يجوز مثلا الزيادة في حدود عرفة أو في حدود مزدلفة أو في حدود منى، وأن هذه الأمور مسائل توقيفية. وقال بآخرون إن هذه الزيادة إنها داخلة في معنى المسعى وفي حدود المسعى. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تحقيق المناط، وإلا فإن العلماء جميعا متفقون على أن الواجب هو السعي ما بين جبلي الصفا والمروة، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالواجب هو السعي بين الصفا والمروة، لكن الخلاف هنا في تحقيق المناط. فمن العلماء من يرى أن حدود جبلي الصفا والمروة لا يتجاوز المسعى القديم، ومنهم من يرى أن حدود جبلي الصفا والمروة أنه أوسع من ذلك. والعلماء والمؤرخون قاموا بجهد كبير في تحديد كثير من المواضع في المسجد الحرام وفي مكة عموما تحديدا دقيقا، حتى كانوا يحددون ذلك بالأصابع. ولم أقف على تحديد لعرض جبلي الصفا والمروة، وربما أن السبب في هذا أنه لم يخطر ببال أحد من السابقين احتياج الناس لتوسعة المسعى، لم يخطر ببال أحد كثرة الناس، فإن الناس قد كثروا في الوقت الحاضر، تضاعفت أعدادهم يعني مرات. قبل 150 عاما كان عدد البشر يعني يصل إلى مليار، إلى مليار فقط. خلال 150 عاما الماضية تضاعف سكان الأرض 7 مرات، فأصبح الآن عدد الناس قرابة 7 مليارات، وأيضا في زيادة، الناس في زيادة. ومن تأمل الأحاديث الواردة في إشراط الساعة يدل على أن البشر سيزيد عددهم، يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من أن جيش المسلم سيقابل الروم ويأتونكم تحت 70 تحت 80 راية، في كل راية 12,000، يعني قرابة مليون. ولا يعلم أن جيش غزا المسلمين بهذا العدد الكبير، هذا يدل على كثرة الناس. فهذا هو السبب في عدم التحديد، وإلا فإن السابقين يعني حددوا ما هو أقل من هذا. لكن ذكر الأزرقي في كتاب أخبار مكة أن عرض المسعى 35 ذراعا ونصف، يعني قرابة يعني 17 مترا، 17 مترا و4 سنتيمترات تقريبا. وذكر غيره تحديدات قريبة من هذا، لكن هذه التحديدات إنما كان فيها تحديد لعرض المسعى في زمنهم، وليس فيها تحديد، ليس فيها تحديد لجبلي الصفا والمروة، فلا تكون صالحة الاحتجاج بها. ويحدد المسعى الموجود الذي يسعى فيه الناس في زمنهم، ولم يقل إن هذا تحديد لعرض جبل الصفا أو عرض جبل المروة. ولهذا قال مجاهد بن جبر: هذا بطن المسير الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس انتقصوا منه. وهذا خرجه من أبي شيبة في مصنفه. والذي يظهر والله أعلم أن حدود جبل الصفا والمروة أنها أوسع بكثير من حدود المسعى القديم. والدليل لهذا أمور: الأمر الأول ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. انتبه هذا الحديث بهذا اللفظ: حتى صعد الصفا، يعني صعد جبل الصفا، ونادى يا صباحاه فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، أي جبل الصفا، تبع لهذا اللفظ، خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، هذا دليل على اتساع هذا الجبل واتساع سفحه، وأنه يتسع لخيول جيش يقاتل ويغير، وهذا يدل على أنه متسع وليس فقط مجرد حدود المسعى القديم. وكان مجرد حدود المسعى القديم ما قال خيلا على سفح هذا الجبل، لأن حدود المسعى القديم ما يتسع لخيول جيش يأتي ويغير، فهذا يدل على اتساع الجبل وأن سفحه كاف لاستيعاب خيول جيش. ومما يدل لهذا أيضا أن أشعار العرب التي نقلت لنا تدل لهذا وتشير لاتساع جبلي الصفا والمروة. فمن ذلك الأعشى الشاعر المشهور المتوفى في السنة 6 من الهجرة كان يقول فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم. فقوله فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا يعني يدل على اتساع جبل الصفا وأنه موضع للسكن وموضع للاستقرار، كما أن الحجون كذلك وليس هو مجرد الحجر الأملس، بالدليل أنه قابله بذكر الحجون وهو جبل متسع محل للسكنة، فالصفا كذلك. وأيضا يقول نضاد بن عمرو بن الحارث كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فهذا يدل على أن يعني موضع الصفا أنه يعني هو كالحجون الذي به منازل وبه سكن وبه محل استقرار. قصي بن كلاب يقول في قصيدته المشهورة أنا ابن العاصمين بني لؤي بمكة مولدي وبها ربيت ولي البطحاء قد علمت معدن ومروتها رضيت بها رضيت. الشاهد قوله رضيت بها رضيت يعني رضي بالمروة، وهذا يدل على اتساع المروة وأنها محل للسكنة والرغبة والتملك، ولهذا أشار قصي بن كلاب إلى رضاه بها. فهذه الأشعار وغيرها مما هو مذكور في كتب الشعر وكتب الأدب تدل على اتساع جبلي الصفا والمروة، وأنه قد كان من الناس من كان ساكنا على جبلي الصفا والمروة. ويعني في هذا الوقت الحاضر شهد بذلك بعض كبار السن، ومن أبرز من شهد بذلك الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، فإنه قد ذكر بأنه لما حج سنة 1369 أنه رأى جبل الصفا وأنه متسع يعني من الجهة الشرقية متسع، وأنه أوسع من حدود المسعى القديم. فهذا كله يدل على اتساع جبل الصفا والمروة، وأن التوسعة للمسعى الحالي أنها داخلة في حدود المسعى ولا حرج على الإنسان يسعى فيها. هذا هو الذي يظهر والله أعلم بالنسبة لهذه المسألة، على أن يعني من يأخذ بالقول الأول بإمكانه أن يسعى على في المسعى القديم. أين؟ نعم في القبو في الأسفل لا زال على المسعى القديم، وأيضا هو أخف زحاما يعني لا زال القبو على المسعى القديم، لكن الذي يظهر لأنه لا حرج في ذلك، وأن يعني المسعى بتوسعة الحالية أنه يدخل في حدود المسعى، بل حتى لو يعني أمكن زيادة على ذلك ممكن، يعني حدود جبل الصفا عرض الصفا والمروة أطول من حتى المسعى الجديد، حتى من المسعى الجديد. حدثني أحد المشايخ من أهل مكة يقول أنني أذكر جبل الصفا والمروة وأنها يعني كانت متسعة، وأن جبل الصفا والمروة كانت يعني متسعة ليست في حدود المسعى القديم. يقول كنا نذكرها ونحن صغارا ونذكر هذا جيدا، فشهد يعني بعض كبار السن باتساع يعني عرضي جبل الصفا والمروة. والمسألة كما ذكرت هي مسألة تحقيق مناط، هي مسألة تحقيق مناط، وإلا من حيث الحكم الجميع متفق على أن السعي بين الصفا والمروة، لكن ما هي حدود جبل الصفا، ما هي حدود جبل المروة، هذا هو يعني البحث، هذا هو محل البحث. نعم من؟ نعم، لكن المثبت مقدم على النافي. طيب، على كل حال الأسئلة يا أخوان في النوازل الأسئلة كثيرة، فما نريد يعني حتى بس يعني نستفيد من الوقت نجعل الأسئلة كلها في آخر الدرس. طيب، هناك أيضا مسألة متعلقة بالمسعى، وهي اتصال المسعى بالمسجد الحرام وأثر ذلك في الأحكام الشرعية. فالمسعى يعني كما ذكرنا هو ما بين جبل الصفا والمروة، ولم يكن جزءا من المسجد الحرام أو متصلا به في الزمن الماضي، بل كان منفصلا عنه تماما، وكان هناك مساكن أقيمت ما بين المسعى والمسجد الحرام وأسواق ومدارس. ومن أشهر الأسواق التي كانت بين المسعى والحرم كما ذكر المؤرخون سوق الكتيبة، فقد كان هذا سوقا بين المسعى والمسجد الحرام، ويسميه بعضهم بسوق الوراقين. ومن المدارس التي كانت بين المسجد الحرام والمسعى مدرسة الشعرابي. فيعني كان هناك أسواق ومدارس ومساكن ما بين المسعى والمسجد الحرام، وكانت السيارات تسير في بطن الوادي، بل يعني كانت أيضا البهائم والدواب، وكان الساعون يختلطون بالمتسوقين، كانوا يختلطون بالمتسوق، وهذا يذكره بعض كبار السن. ومحمد طه الكردي في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ذكر شيئا من هذا، وكان مما ذكر قال وقفت على ساحة المسجد الحرام، ثم قال إن ساحة المسجد الحرام بلغت بعد عمارة السلطان مراد خان عام 984 للهجرة، وتوقف البناء حول المسجد الحرام، ثم بعد ذلك لا زال البناء يسعى ويزحف حتى اتصلت به المنازل من جميع الجهات. ثم يصف المؤرخون ما بين المسجد الحرام والمسعى، يقولون قد أصبحت الطرق المؤدية إليه أزقة ضيقة ملتوية، ونشأت المساكن، وأصبح الوصول للمسعى فيه مشقة، يعني من يخرج من المسجد الحرام ويريد المسعى يعني لا يصل المشقة بسبب وجود هذه البنايات التي فصلت ما بين المسجد الحرام وما بين المسعى. وأيضا كان هناك متسوقون، يختلط المتسوقون بالساعين، فكان هناك من يبيع على جانبي المسعى، يبيعون الحوائج والبضائع، وهناك من يأتي ويتسوق، وهناك من يأتي ويسعى، فكان يختلط الساعون بالمتسوقين. وربما أن السبب في هذا والتغاضي عن ذلك أن عدد الحجاج كان قليلا، لم يكن كثيرا، ولم يكن هناك مشكلة كبيرة في هذا، إنما لما تكاثر الحجاج برزت هذه المشكلة. ولما قامت المملكة وفي عهد الملك سعود تحديدا ابتدأت التوسعة عام 1375، هدمت المنازل والدور التي كانت ما بين المسجد الحرام والمسعى، وعوض أصحابها أصحاب تلك المنازل، ثم فصل المسعى بأسلوب هندسي بحيث كان يعني متصلا بالمسجد الحرام بعد إزالة وفصل تلك المنازل. وقد كان الناس من يريد السعي كان في السابق ما بين الصفا والمروة، كان لم يكن هناك يعني فصل للذهب عن الآتي، يعني كان واحدا، كان المكان واحدا، يعني يختلط من يذهب من الصفا للمروة بمن يأتي من المروة للصفا. لكن فصل ذلك بعد يعني حدوث التوسعة الجديدة من باب التنظيم والترتيب للساعين. ولذلك لو أنك أتيت لو أنك عكست يعني عندما تريد الذهاب من الصفا للمروة عكست وأتي يعني ذهبت مع الممر الذي يأتي فيه من يأتي من المروة إلى الصفا سعيك صحيح لا إشكال في هذا، لكن ربما تؤذي الناس بمصادمتهم، فهذا من باب الترتيب والتنظيم، وإلا لم يكن هذا موجودا من قبل. بناء على هذا اتصل المسعى بالمسجد الحرام. كان الفقهاء السابقون يقولون إن المسعى خارج المسجد الحرام، ولذلك يقولون إن الحائض لها أن تسعى، وذلك لأنها المسعى خارج المسجد الحرام وليس لها أن تطوف لأنها ستطوف داخل المسجد الحرام. وكذلك المحدث أيضا يقولون له أن يسعى، وبين الطواف يقول لا بد أن يكون على طهارة في قول جمهور أهل العلم. فهذا هو يعني وجه اعتبار هذه المسألة نازلة. قبل أن أشير لكلام أهل العلم في هذه المسألة أشير أيضا إلى مسألة يعني سبق أن أشرنا لها في دروس سابقة، وهي أن المسجد الحرام كان فيه مقامات، مقام المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. الغريب في الأمر أن هذه المقامات يعني كانت موجودة من قديم الزمان. ذكر المؤرخ إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 1079 ذكر أن وقت حدوث هذه المقامات أنه غير معروف على وجه دقيق، لكن قال رأيت ما يدل على أن المقام الحنفي والمالكي كان موجودين سنة 497 سنة 497 و قال وأن الحنبلي لم يكن موجودا، قال وجدت ما يدل على أنه موجود سنة 540. لاحظ 497 إلى عهد الملك عبد العزيز هي موجودة، يعني كم سنة؟ يعني قرابة 900 سنة وهي موجودة هذه المقامات. كان الشافعي لا يصلي خلف الحنفي، المالكي لا يصلي خلف الشافعي، فكان هذا يعني فيه تفرقة بين المسلمين، ولذلك يعني أنكر هذا العلماء. فلما أتى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أزيلت هذه المقامات وجمع الناس على إمام واحد. في سنة 1377 أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى بإزالة المقامات الثلاثة، ولم يكن فيه إلا مقامات الحنفي والمالكي والحنبلي، والشافعي يقولون ليس كان موجودا في ذلك العام 1377. المقصود أنه أزيلت المقامات كلها وأصبح الناس على إمام واحد. كان يوجد هناك حفرة عن يمين واقف أمام الكعبة تسمى حفرة التوبة، كان الناس يقعون فيها ويتبركون فيها، دفنت هذه الحفرة وأزيلت والحمد لله. يعني هذه لمحة بسيطة فقط عن هذه المقامات. أقول لما اتصل المسعى بالمسجد الحرام يعني وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين، هل يأخذ حكم المسجد؟ فنقول إن الحائض ليس لها أن تسعى إلا على يعني ليس الحائض أن تسعى وليس للمحرم أن يسعى إلا على طهارة، أو نقول إن المسعى يعني حتى وإن اتصل بالمسجد الحرام إلا أنه منفصل عنه. هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في الدورة الرابعة، واختلف العلماء فيها، كان رئيس المجمع هو سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذهب الأكثر إلى أن المسعى لا يأخذ حكم المسجد الحرام، وقالوا لأن وبه صدر قرار المجمع، قالوا لأن المسعى مشعر مستقل لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقالوا ما دام أنه مشعر مستقل وهو وإن اتصل المسجد الحرام إلا أنه لا يزال منفصلا بكونه مشعرا وبكونه معدا للسعي، وقالوا فلا يأخذ حكم المسجد الحرام والحائض لها أن تطوف فيه والمحدث كذلك. ومن العلماء المعاصرين من قال إنه ما دام أنه قد اتصل بمسجد الحرام فإنه يأخذ أحكامه، لكن الأكثر على أنه منفصل وأنه مشعر مستقل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، الأقرب الله أعلم، أن المسعى أنه منفصل ولا يزال منفصلا عن المسجد الحرام، وأنه وإن اتصل بالمسجد الحرام إلا أنه مشعر مستقل، حتى بنايته يعني تلاحظون فيها يعني مختلفة عن المسجد الحرام، هو مهيئ للسعي، هل المسعى مهيئ للسعي وليس مهيئا للصلاة فيه، فلا تزال حتى بنايته تدل على أنه يعني منفصل أو في حكم المنفصل. فالأقرب والله أعلم إذن هو أن الحكم باق وأن المسعى مفصل وأن الحائض لها أن تسعى وكذلك المحدث له أن يسعى وأنه لا يأخذ أحكام المسجد الحرام. طيب، يترتب على هذا إذا قلنا إن المسعى منفصل وأنه لا يأخذ حكم المسجد الحرام أن الساحات التي تقع خلف المسعى أنها من باب أولى ليست من المسجد الحرام، ولذلك من يأتي إليها لا يلزمه أن يأتي بتحية المسجد، الحائض لها أن تجلس فيها، فهي من باب أولى أنها ليست في المسجد الحرام. طيب، بالنسبة للصلاة إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف فيأخذ الصلاة فيه تأخذ حكم الصلاة في المسجد الحرام، أما إذا لم تتصل الصفوف فحكم الصلاة فيه هي حكم الصلاة خارج المسجد الحرام، حكم الصلاة خارج المسجد الحرام، وهي مسألة أيضا خلافية، ما حكم الصلاة خارج المسجد الحرام؟ إن كانت الصفوف متصلة فتأخذ حكم الصلاة داخل المسجد الحرام، لكن الإشكال إذا كانت الصفوف غير متصلة فهل تأخذ الصلاة خارج المسجد الحرام يعني في الساحات والفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، هل تأخذ حكم الصلاة في المسجد الحرام؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من اعتبرها تأخذ حكم الصلاة في المسجد الحرام، لكن الراجح أنها لا تأخذ. لماذا؟ لأننا لو قلنا أنها تأخذ حكم الصلاة في المسجد الحرام للازم أيضا في غير المسجد الحرام أن من يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد أن صلاته تصح، يعني مثلا في هذا المسجد، في هذا المسجد جيران المسجد الذين من الجهة الشرقية، إذا قلنا أنه لا يشترط اتصال الصفوف لمن كان خارج المسجد فيلزم على هذا أن جيران المسجد يقتدون بالإمام، ما المانع؟ من كان من جهة الشرق يقتدي بالإمام، فهذا يترتب عليه لوازم خطيرة، ولهذا فمن يرجح هذا القول ينتبه لهذه اللوازم، ولهذا فالأقرب أنه من يصلي خارج المسجد سواء المسجد الحرام أم غيره فإنه لا بد من اتصال الصفوف، أما داخل المسجد سواء المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام فلا يتصل، لا يشترط اتصال الصفوف، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، لكن يشترط ألا يصلي خلف الصف وحده فقط، وعلى ذلك يعني هذا مما يعني يخفف المسألة، في المسجد الحرام أحيانا لا تكون الصفوف داخل المسجد متصلة في بعض الأوقات، صلاة الظهر مثلا أو العصر في بعض يعني مواسم السنة ما تكون الصفوف متصلة، فنقول الصلاة صحيحة ما دامت داخل حدود المسجد الحرام، لكن خارج المسجد الحرام القول الراجح أنه لا بد من اتصال الصفوف، ومن قال إنه لا يشترط اتصال الصفوف يلزم المسألة التي ذكرت أن جيران المسجد لهم أن يقتدوا بالإمام، ما الفرق؟ لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد في هذه المسألة، وهذا هو الرأي الذي رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يشترط لمن صلى خارج المسجد الحرام يشترط لذلك اتصال الصفوف، وعلى هذا فالذين يصلون في الفنادق والشقق التي قريبة من المسجد الحرام نقول انتبهوا، إن كانت الصفوف متصلة صلاتهم صحيح، إن كانت الصفوف غير متصلة فلا تصح، في أظهر قولي العلماء. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، ويعني مسألة الصابون المطيب هذه إن شاء الله تعالى نرجعها لدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر في فقه النوازل. نعم، صفوف إيش؟ نعم، هو اتصال الصفوف يعني ظاهر، يعني تكون الصفوف متصلة ما يكون في فراغات، الرؤية يعني الرؤية هذا قال به بعض الذي أجاز ذلك قالوا تكفي الرؤية، لكن يلزم من هذا أيضا أن المساجد القريبة من المسجد إذا رأوا المصلين وهم في بيوتهم يقتدون، يعني مثلا في المسجد الجامع هنا البيوت التي خلف المسجد لو رأى مثلا لو رأوا بعض المأمومين وهم يصلون حتى لو كان بيته بعيدا يقتدي بالإمام، يلزم هذا. هذا يعني أيضا فيها إشكال، فيها إشكال القول بالاتصال، لكن نقول لعلها يعني إذا كانت الساحات التي ما بين الفندق وما بين المسجد الحرام مليئة ربما نقولها في حكم المتصل، في حكم المتصل. نعم نعم. بالنسبة شيخ ما صححنا شيخ يعني إذا ما اتصلت الصفوف تصبح صلاتهم صلاة منفردين يعني، يعني ما نبطل صلاتهم صحيحة منفردين، لكن هم نووا الائتمام. لكن على كل حال ما دام مسألة خلافية إذا كانوا بنوا على فتوى المجيزين فلا نستطيع أن نبطل صلاتهم، لكن مسألة نحن نبحثها كمسألة علمية فقط. نعم تفضل. لا هو لا يلزم، لا يلزم صعود الجبل، فقط إلى أول الجبل يعني إلى أول الارتفاع فقط. نعم لا هو هو لابد لابد من أن تكون بين الصفا والمروة، نص الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، لابد من تطواف بهما، فلابد من أن يعني تذهب من الصفا إلى المروة، فليس الإنسان يذهب مثلا يعني عرضا ثم يرجع، لا لابد من أن يذهب من الصفا إلى المروة، يعني يبدأ من الصفا ثم يستدبر الصفا ويستقبل المروة ثم العكس وهكذا.